قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه قسم الفيء، قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب يعني بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق هو الفزاري عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صدقته ومما ترك من خمس خيبر. قال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله، أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة بعد أن ذكر عدة حديث في كتاب قسم الفيء، وأورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي فيه أن فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقته ومن سهمه من خيبر. نعم. ومن سهمه من خمس خيبر. من خمس خيبر من صدقته، المقصود من ذلك الذي كان أو الذي ذكر أنه صدقه وأن ما تركه يكون صدقه، وما تركه من خمس خيبر تريد أن تحصل على ميراثها من رسول الله على ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر رضي الله عنه بيّن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يورث، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. والتوارث إنما هو في غير الأنبياء، غير الأنبياء يورث عنهم المال ويكون على الوصف وعلى البيان الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء فإنهم لا يورث عنهم المال لأنه ما جاءوا بجمع المال وتوريثه لأقربائهم، وإنما جاءوا بالحق والهدى الذي هو ميراث لكل أحد والذي هو مبذول لكل أحد. فمن أراد أن يكون له نصيب من ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم فليشتغل بالعلم وليشتغل بالسنة وليشتغل بالكتاب والسنة، وهذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في أثر أبي هريرة رضي الله عنه عندما جاء إلى أناس وهم في السوق يشتغلون في البيع والشراء وقال ما لكم ها هنا مشتغلون في البيع والشراء وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده ولا تذهبون إليه، يريد بذلك العلم الذي ينشر ويعلم في مسجده صلى الله عليه وسلم، هو حديثه الشريف. وكذلك الحديث الذي جاء عن أبي الدرداء حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لن يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالأنبياء لا يورث عنهم المال وما يتركونه وراءهم فإنه يكون صدقة، وإنما الذين يورث عنهم المال هم غير الأنبياء، فهذا من خصائصهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، أي فلا يكون للورثة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يورث فإنه يرثه زوجاته ويرثه ابنته فاطمة وعمه العباس، هؤلاء هم الذين يرثونه صلى الله عليه وسلم لو كان يورث. وفاطمة يعني جاءت تطلب ميراثها، وأبو بكر رضي الله عنه بيّن لها أن ما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. نعم. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث. عمرو بن يحيى بن الحارث وهو ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن محبوب يعني ابن موسى. عن محبوب يعني ابن موسى وهو صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن أبي إسحاق الفزاري وهو ثقة، وهو إبراهيم ابن محمد بن الحارث وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء التابعين وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ذات المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وهي من أوعية السنة وحفظتها لا سيما ما يتعلق في الأمور البيتية التي تقع بين الرجل وأهل بيته وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال أخبرنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب قال أخبرنا أبو إسحاق عن زائدة عن عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قوله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى قال خمس الله وخمس رسوله واحد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء. ثم ورد النسائي أثر عن عطاء بن أبي رباح المكي في تفسير قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه هو للرسول قال إن أن أن أن إيش خمس؟ نعم قال خمس الله وخمس رسوله خمس خمس خمس الله وخمس رسوله واحد المقصود من ذلك خمس الخمس الذي يكون لله والرسول فالمقصود هو واحد والله عز وجل إنما يذكر يعني في ابتداء الكلام تعظيما وتبركا بذكره سبحانه وتعالى وإلا فإن كل شيء لله عز وجل الذي للرسول والذي للفقراء والمساكين وابن السبيل وما إلى ذلك من بقية الأصناف كله لله سبحانه وتعالى ولكن المقصود هو أن يذكر اسم الله عز وجل في بداية الكلام تشريفا للكلام وتعظيما لذلك الشيء الذي جعل بين يديه ذكر الله عز وجل ولهذا جاء ذلك في الغنائم والفي لأنها أشرف المكاسب وأجل المكاسب وما جاء ذكر ذلك في الصدقة يعني ما جاء ذلك مضافا إلى الله عز وجل بالنسبة للصدقة وأن لله فيها شيء لأن الصدقة أوساخ الناس والغنيمة والفيء أشرف المكاسب وأجل المكاسب بل هي خير المكاسب ولهذا كان رزق المصطفى صلى الله عليه وسلم من الغنائم والفيء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فعل رزقي في أوله بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل رزقي تحت ظل رمحي يعني في الجهاد في سبيل الله وجعل الذلة والصغار على من خالف عمري ومن تشبه بقوم فهو منهم فذكر الله عز وجل يعني قبل ذكر أهل الخمس الذي يكون من الغنائم لشرف ذلك الذي ذكر بين يديه اسم الله عز وجل ولهذا قال خمس الله ورسوله واحد يعني الله خمسه أي خمس الخمس واحد ولو كان يعني ذاك لكان ستة لو كان لله سهم أن الله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولكن هي خمسة ولهذا الرسول له الخمس خمس الخمس فسهم الله ورسوله واحد وليش قال خمس الله وخمس رسوله واحد نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل منه ويعطي يحمل منه يعني يحمل منه يعني كونه يعني يشتري به كراع ويحمل عليه منه بالجهاد في سبيل الله, أو يتحمل يعني حملات يعني منه عليه الصلاة والسلام. أيوة. ويعطي منه. ويعطي منه. نعم. ويضعه حيث شاء. ويضعه حيث شاء. نعم, هذا الخمس الذي هو للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويصنع به ما شاء. ويصنع به ما شاء. نعم. قال أخبرنا عمرو بن يحيى عن محبوب عن أبي إسحاق عن زائدة. عن زائدة هو بن قدامة, هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك بن أبي سليمان. عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا. صدوق له أوهام. صدوق له البخاري تعليقا. نعم. صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب يعني ابن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق هو الفزاري عن سفيان عن قيس بن مسلم أنه قال سألت الحسن بن محمد عن قوله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه, قال هذا مفاتيح كلام الله الدنيا والآخرة, الدنيا والآخرة لله. قال اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, سهم الرسول وسهم ذي القربى. فقال قائل سهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للخليفة من بعده, وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الخليفة. فاجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخير والعدة في سبيل الله, فكان في ذلك خلافة أبي بكر وعمر. أمر النسائي الأثر عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب وأبوه المشهور بن الحنفية, و أنه سئل عن هذه الآية فقال هذه مفاتح الكلام, الله تعالى له الدنيا والآخرة, يعني هذا مثل الكلام الذي تقدم, يعني خمس الله وخمس رسوله واحد. وهنا يقول إن هذه مفاتح كلام, يعني يكون يذكر الله عز وجل بين يدي هذه الأصناف أو أهل الخمس الذين يقسم عليهم الخمس وهم خمسة لتشريف ذلك الشيء وللتنويه بذلك الشيء, وأنه عظيم حيث ذكر بين يديه اسم الله عز وجل. ثم قال الدنيا والآخرة لله, كل شيء لله سبحانه وتعالى, ما هو له خمس والرسول له خمس وكذا والباقي ليس لله, كل شيء لله سبحانه وتعالى, الدنيا والآخرة لله عز وجل. قال إيش؟ قال هذا مفاتح كلام الله, يعني ذكر اسم الله عز وجل مفاتح كلام. ثم قال الدنيا والآخرة لله, ليس مقصودا لله سهم وللرسول سهم واليتامى سهم والمساكين سهم وأن الله له سهم من الأسهم, بل كل شيء هو لله عز وجل, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له, كل العبادات وكل الطاعات وكل الإحسان إنه هو لله سبحانه وتعالى, يراد به وجه الله ويراد به التقرب إليه سبحانه وتعالى. قال وإنما هذا مفاتح كلام, وهو مثل كلام عطاء المتقدم سام الله ورسوله واحد. نعم. الدنيا والآخرة لله. قال اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, سهم الرسول وسهم ذي القربى. فقال قائل سهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للخليفة من بعده, وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الخليفة. فاجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله, فكان في ذلك خلافة أبي بكر وعمر. ثم ذكر النسائي يعني بعدما ذكر أن هذه مفاتح كلام الله وأن الدنيا والآخرة لله, قال بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفوا في هذين السهمين, سهم الرسول وسهم ذي القربى, بعدما ذكر أن الذي لله والرسول يعني شيء واحد وأنه سهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأن ذكر الله عز وجل مفاتح الكلام, قال هذا السهمان سهم الرسول وسهم ذي القربى اختلفوا لمن يكون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال قائل أن سهم الرسول يكون للخليفة من بعده, وسهم ذي القربى يكون لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال قائل أنه يكون لقرابة الخليفة، أنه يكون لقرابة الخليفة، فاختلفوا في ذلك، فاستقر إيش كان إيش في الآخر؟ اجتمع رأيهم على أن يكون ذلك في الخيل والسلاح، على أن يكون ذلك في الخيل والسلاح، فكان كذلك في عهد أبي بكر وفي خلافة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وقد سبق أن مر بنا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني ذكر لابن عباس أنه يعني يجعل ذلك يعني في قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في المحتاجين منهم وليس لهم جميعا. المقصود من ذلك أن يعني فهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان للرسول صلى الله عليه وسلم والذي كان للخليفة والذي كان للقربة أنه يعني يصرف في وجوه الخير وفي أعمال الخير، ومن ذلك إعطاء أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أي فقيرهم ومن يكون محتاجا منهم يعطى يعني ذلك الخمس أو من الخمس الذي هو خاص بخمس الخمس الذي هو لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني المقصود أنه اشتبه عليهم الأمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال قائل كذا وقائل قائل كذا، ولما اشتبه الأمر جعلوه في الخيل والسلاح. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث عن محبوب عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قيس بن مسلم. عن قيس بن مسلم هو ثقة خير أصحاب الكتب. هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن. عن الحسن بن علي. ابن محمد بن علي بن أبي طالب المشهور أبوه بابن الحنفية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قيس بن مسلم أخرج له أصحاب الكتب. قيس بن مسلم الجدلي. الجدلي أحد الكتب. قيس بن مسلم الجدلي أبو عمرو الكوفي ثقة الرومية بالإرجاء. طيب. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب قال أخبرنا أبو إسحاق عن موسى بن أبي عائشة قال سألت يحيى بن الجزار عن هذه الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، قال قلت كم كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخمس، قال خمس الخمس. ثم أورد النسائي الأثر عن يحيى بن الجزار وهو أنه سئل عن هذه الآية كم كان الرسول صلى الله عليه وسلم، قال خمس الخمس، يعني أن الذي لله عز وجل ولرسوله واحد مثل كلام المتقدم، يعني ليس معنى ذلك أن لله خمس لله شيء وللرسول شيء، بل الغنائم إنما يعني تكون يعني خمسها لهذه المصارف الخمسة التي خمس الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم وخمس الخمس لقرابة الرسول وخمس لليتامى وخمس للمساكين وخمس للسبيل، يعني فقال خمس الخمس، يعني معناه أن الذي لله عز وجل أن الله عز وجل ذكر يعني في بداية الكلام أو افتتاح كلام، وليس مقصود أنه يقسم أسداس، لأن كل شيء هو لله عز وجل. وعلى هذا فلما سئل عن هذه الآية قال الذي رسول هو الخمس، يعني معناه أن الغنيمة تقسم إلى أخماس أربعة أهل الغانمين، أربعة خماس أهل الغانمين، والخمس هو يكون للمصارف الخمسة، والرسول صلى الله عليه وسلم له خمس الخمس. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب عن أبي إسحاق عن موسى بن أبي عائشة. موسى بن أبي عائشة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن الجزار. عن يحيى بن الجزار وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحاق عن مطرف قال سئل الشعبي عن سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفيه، فقال أما سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكسهم رجل من المسلمين، وأما سهم الصفي فغرة تخفى يختار من أي شيء شاء. ثم أورد النسائي أثر الشعبي, الأثر عن الشعبي أنه سئل عن خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم, عن خمس عن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفيه, فقال أن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم رجل من المسلمين, كسهم رجل من المسلمين. معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم له الخمس ولكنه لا يختص به, ولهذا قال هو مردود عليكم. ليس لي, لما أخذ وبرة من جنب بعير قال ليس لي مثل هذه الوبرة إلا الخمس, والخمس مردود عليكم. ولهذا يعني كان يأخذ يعني منه رزقه وسهمه ولا يستأثر بالخمس كله, وإنما يبذله في وجوه الخير, وما يأخذه عليه الصلاة والسلام يعني لنفسه فإنه ينتهي وينفقه في سبيل الله عز وجل, حتى الشيء الذي يجعله لأهله لمدة سنة يفنى وينفد في وقت مبكر لجوده وكرمه صلى الله عليه وسلم وإعطائه وبذله عليه الصلاة والسلام. سئل الشعبي عن سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفيه, فقال أما سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكسهم رجل من المسلمين, وأما سهم الصفي فغرة تختار من أي شيء شاء. وأما الصفي فهو غرة يعني أنا رقيق تختار من أي شيء شاء, يعني يختار منه نفسا واحدة تكون له صلى الله عليه وسلم. صفي يعني ما يصطفيه, يصطفيه ويختاره من السبي. لهذا كما هو معروف في قصة صفية يعني أنه لما أخذها الصحابي الذي أخذها ما تذكرتني الآن, جيء إليه وقيل إنها لا تصلح إلا لك, فدعا به وقال خذ غيرها, ثم أصطفاها لنفسه صلى الله عليه وسلم وتزوجها عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها. يعني فالصفي هو يعني ما يختاره ويصطفيه من السبي لنفسه, وأنها يعني غرة. نعم. إلا دحية بن خليفة الكلبي. نعم. دحية بن خليفة الكلبي. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث عن محبوب عن أبي إسحاق عن مطرف. مطرف بن طريف وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحاق عن سعيد الجريري عن يزيد بن الشخير قال بين أنا مع مطرف بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أدم قال كتب لي هذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل أحد منكم يقرأ؟ قال قلت أنا أقرأ, فإذا فيها من محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبني زهير بن أقيس أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفيه فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله. ثم أورد النسائي يعني هذا الأثر الذي فيه يعني ذلك الحديث الذي لم يسمى يعني الصحابي الذي جاء عنه, ف يزيد بن الشخير, يزيد بن الشخير قال كنت مع مطرف المربد إذ جاء رجل معه قطعة من أدم فيها يعني كئ مكتوب فقال هل فيكم أحد يقرأ؟ فقلت نعم, فأعطاه إياه فقرأها, وإذا فيها من محمد رسول الله إلى بني محمد النبي من محمد النبي لبني زهير بن أقيش, زهير بن أقيش أنكم أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفيه فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله. وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي وصفيه, سهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الخمس, خمس الخمس, ولكنه ذكر يعني من أجل أن يضاف إليه الصفي, وإلا فإنه ليس للرسول سهم غير خمس الخمس, وإنما الخمس يعني يكون للرسول منه نصيب الذي هو خمس الخمس, وهذا غير الصفي. فذكر الخمس الذي يقسم ومنه سهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو خمس الخمس, وعطف عليه الصفي الذي هو ما يختاره وهي غرة كما جاء في الأثر الذي قبل هذا. فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله لأنهم أدوا ما عليهم. قال أخبرنا عمرو بن يحيى عن محبوب عن أبي إسحاق عن سعيد بن الجريري. سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم, ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن الشفير. عن يزيد بن الشفير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب. عن ذلك الرجل المبهم الذي هو صاحب القطعة الذي هو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو لم يسمى, وقيل إن اسمه كذا بن ثولب النمر بن ثولب, وحديثه عند أبي داود والنسائي. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال أخبرنا محبوب قال أخبرنا أبو إسحاق عن شريك عن خصيف عن مجاهد قال الخمس الذي لله وللرسول كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقرابته لا يأكلون من الصدقة شيئا, فكان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خمس الخمس, ولذي قرابته خمس الخمس, ولليتامى مثل ذلك, وللمساكين مثل ذلك, ولابن السبيل مثل ذلك. ثم ورد النسائي هذا الأثر عن مجاهد الذي فيه تفصيل تقسيم الخمس, وأن الذي لله وللرسول يعني شيء واحد, فللرسول الخمس ولقرابته الخمس, خمس يعني خمس الخمس, ولقرابته كذلك, ولليتامى كذلك, وللمساكين كذلك, ولابن السبيل كذلك, يعني أنه يقسم يعني على خمسة. على إيش هذا الكلام؟ الخمس الذي لله وللرسول كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقرابته. أيوة. لا يأكلون من الصدقة شيئا. ثم يعني بين يعني أنهم لا يأكلون من الصدقة شيئا, ولهذا كان لهم يعني الخمس الذي هو خمس للرسول وخمس لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم, لأنهم لا يأكلون من الصدقة شيئا, وهذا يدلنا على أن وهذا يدلنا على أن الذي للقربى إنما هو للفقراء والمساكين منهم كما جاء عن عمر, وأنه ليس لجميعهم غنيهم وفقيرهم, ولهذا قال لا يكون من الصدقة. فالذين يعني منعوا الصدقة وهم الفقراء منهم, والذين هم يعني محتاجون منهم, أعطوا من الخمس, فهذا يعني فيه الإشارة إلى أن المستحقين من القرابة هم الذين منعوا من الصدقة, ومن المعلوم أن الصدقة إنما منع من الفقراء الذين هم فقراء آل البيت, فليس ذلك السهم للغني والفقير. وإن قال وقد قال بهذا بعض أهل العلم, لكن الصحيح كما سيذكره النسائي في كلامه بعد ذلك أشبه القولين أنه للفقير دون الغني, لأنهم منعوا الصدقة ففتح لهم هذا الباب الذي هو أعطاهم من الخمس, وأن لهم من الخمس ما يغنيهم ويكفيهم عن أن يأخذوا من الصدقة. فكان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خمس الخمس, ولذي قرابته خمس الخمس, ولليتامى مثل ذلك, وللمساكين مثل ذلك, ولابن السبيل مثل ذلك. هذا هو خمسة أخماس, الخمس يقسم إلى خمسة أخماس. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث عن محبوب عن أبي إسحاق عن شريك. عن شريك بن عبد الله القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا, أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن خصيف. عن خصيف بن عبد الرحمن وهو صدوق سيء الحفظ, أخرج حديثه أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة, أخرج أصحاب كتب الستة. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى, قال الله جل ثناؤه واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقوله عز وجل لله ابتداء كلام، لأن الأشياء كلها لله عز وجل. ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء والخمس بذكر نفسه لأنها أشرف الكسب، ولم ينسب الصدقة إلى نفسه عز وجل لأنها أوساخ الناس، والله أعلم. وقد قيل يؤخذ من الغنيمة شيء فيجعل في الكعبة، وهو السهم الذي لله عز وجل، وسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإمام، يشتري الكراع منه والسلاح، ويعطي منه من رأى ممن رأى فيه غناء ومنفعة لأهل الإسلام ومن أهل الحديث والعلم والفقه والقرآن. وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبن المطلب، بينهم الغني منهم والفقير. وقد قيل إنه للفقير منهم دون الغني كاليتامى وابن السبيل، وهو أشبه القولين بالصواب عندي، والله أعلم. والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء، لأن الله عز وجل جعل ذلك لهم وقسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم. وليس في الحديث أنه فضل بعضهم على بعض، ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل لو أوصى بثلثه لبني فلان أنه بينهم، وأن الذكر والأنثى فيه سواء إذا كانوا يحصون. فهكذا كل شيء صير لبني فلان أنه بينهم بالسوية، إلا أن يبين ذلك الآمر به، والله ولي التوفيق. وسهم لليتامى من المسلمين، وسهم للمساكين من المسلمين، وسهم لابن السبيل من المسلمين، ولا يعطى أحد منهم سهم مسكين وسهم ابن السبيل، وقيل له خذ أيهما شئت. والأربعة أخماس يقسمها الإمام بين من حضر القتال من المسلمين البالغين. ثم ورد النسائي كلاما منه وفيه فقه، وهذا يعني قليل في صنيع النسائي أنه يتكلم يعني على مسائل الفقه وعلى التفصيل في مسائل الفقه، لأن هذا يعني نادر في كتابه. والفقه الذي يعني موجود في كتابه بسعة هو التراجم التي تدل على فقهه وتدل على استنباطه، لأنه يرد التراجم ويسوق الأحاديث للاستدلال على تلك التراجم، كصنيع البخاري الذي كان يأتي بالترجمة ثم يأتي بالحديث مستدلا به على الترجمة. ففقه النسائي يتبين من تراجمه، تراجم أبوابه، ولكنه هنا ذكر هذا الكلام وهذا التفصيل، وهذا من فقهه رحمة الله عليه. ايش قال في أوله؟ قوله عز وجل لله ابتداء كلام، لأن الأشياء كلها لله عز وجل. هذا مثل ما جاء عن عطاء وعن الحسن وعن غيرهم أن سهم الله عز وجل ورسوله واحد، وأن الله عز وجل إنما يذكر إنما هو مفاتح كلام، ويعني أنه بين يدي الكلام. وأن وقال النسائي لعل أنه ذكر فيهما لشرفهما، أي لشرف الغنيمة والفيء، حيث ذكر الله عز وجل يعني قبل هؤلاء الذين تصرف لهم تلك الخمس، وذلك لشرف هذا المكسب، بل هو أشرف المكاسب وأجلها. ولم يأتي ذلك بالنسبة للصدقات لأنها أوساخ الناس، وإن كان كل شيء لله عز وجل. ثم قال وقد قيل أنه يؤخذ شيء ويجعل في الكعبة، يعني لصالح الكعبة، وهذا هو الذي لله عز وجل، وهذا هو الذي لله عز وجل. لكن الصحيح هو ذاك، وإذا احتاجت الكعبة إلى شيء فهو داخل في هذا العموم وفي هذه المقارب. وسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإمام، يشتري الكراع منه والسلاح. وسهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يكون للإمام، يشتري فيه الكراع والسلاح، ويصرف فيه والخير، وينفق منه، ويعطي منه من له غناء، يعني من له يعني جهود وبذل وفائدة للإسلام والمسلمين. قال ويرضي منه من رأى ممن رأى فيه غناء ومنفعة لأهل الإسلام ومن أهل الحديث والعلم والفقه والقرآن. وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب بينهم الغني منهم والفقير. ما قال وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنو المطلب هم وبنو هاشم شيء واحد في الجاهلية والإسلام. ولهذا مر في حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى بن المطلب مع بني هاشم جاءوا إليه هو وعثمان بن عفان، جبير من بني نوفل وعثمان من بني عبد شمس، وأولاد عبد مناف أربعة اللي هم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. قالوا أنك أعطيت بن المطلب ونحن وإياهم في القرب منك سواء، بنو هاشم مكانتهم منك وكونك منهم هذا شرف لهم ولا إشكال في ذلك، وإنما الإشكال في كون بن المطلب أعطوا وهم مثل بني عبد الشمس وبني نوفل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما بن المطلب وبن هاشم شيء واحد، قال المفارقون في جاهلية ولا في إسلام. ثم قال النسائي هنا تعطى للمطلب والهاشمي، يعني مثل ما أن الصدقة تمنع المطلب والهاشمي، لا تدفع إلى مطلب وإلى هاشمي، لأنهم يعطون من, من, من, من الغنيمة ومن البيت يعني ما يكفيهم، ولا تدفع الصدقة إليهم. فقال أنها تكون لغنيهم وفقيرهم، وقد قيل إنها تكون لفقيرهم فقط، قال وهو أشبه القولين عندي. ويوضح هذا أن الذي يعطى من الصدقة أو الذي منع من الصدقة هم الفقراء والمساكين بني هاشم وبني المطلب، فإذا الذين يعطون هم الفقراء والمساكين، لا تعطى للغني والفقير أي الخمس أو خمس الخمس الذي هو لذي القربى، إنما يكون للمطلب والهاشم، فلا يعطون من الزكاة والصدقة وإنما يعطون من الغنيمة والفي. وقد قيل إنه للفقير منهم دون الغني كاليتامى وابن السبيل، وهو أشبه القولين بالصواب عندي والله أعلم، والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء، لأن الله عز وجل جعل ذلك لهم وقسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم، وليس في الحديث أنه فضل بعضهم على بعض، ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل لو أوصى بثلثه لبني فلان أنه بينهم، وأن الذكر والأنثى فيه سواء إذا كانوا يحصون، فهكذا كل شيء صير لبني فلان أنه بينهم بالسوية، إلا أن يبين ذلك الآمر به، والله ولي التوفيق. ثم قال إن إعطاء بني هاشم وبني المطلب يعني لا يفضل الذكر على الأنثى كما يكون في الميراث، وأن هذا يعطى يعني مثل الذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما هذا شيء يعني جعل لهم فيتساوون فيه. قال وهذا مثل ما لو أن إنسانا أوصى لبني فلان فإنه يكون لذكرهم وأنثاهم على حد سواء، إلا أن يبين الآمر الذي قال إنه لبني فلان بأن قال للذكر من حظ الأنثيين، فيصار إلى تفصيله وتوضيحه. أما إذا أجمل وسكت فإنه يسوى فيه بين الذكر والأنثى، لأن هذا ما هو ميراث، الذي يكون تفضيل الذكر عن الأنثى ميراث الذي جاء التنصيص عليه، وأما شيء ما جاء التنصيص عليه لأنه ميراث فإنه يكون نصيب الذكر والأنثى فيه سواء. قال وسهم لليتامى من المسلمين، وسهم للمساكين من المسلمين، وسهم لابن السبيل من المسلمين. يعني لما ذكر السهمين، سهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأين يصرف وما قيل فيه، وسهم قربة الرسول وأين يصرف، ذكر بقية الأسهم التي هي تمام الخمسة التي يقسم عليها الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم ولقرابته ولليتامى والمساكين وابن السبيل. قال سهم لليتامى من المسلمين، وسهم للمساكين والمسلمين، وسهم لابن السبيل من المسلمين. ولا يعطى أحد يعني سهمين من أجل فقره، من أجل أنه فقير، ومن أجل أنه مسكين، أو من أجل أنه ابن سبيل، وإنما يعطى يعني واحدا منهما، قيل له خذ أيهما شئت، يعني يأخذ من ابن السبيل أو يأخذ من المساكين. ولا يأخذ على من هذا ومن هذا، وإنما يأخذ من جهة واحدة، يعني إما من سهم المساكين أو من سهم ابن السبيل. والأربعة أخماس يقسمها الإمام بين من حضر القتال من المسلمين البالغين. ثم لما ذكر تقسيم خمس الخمس، تقسيم الخمس وأنه لا على خمسة أخماس، قال الأربعة الأخماس الباقية من الغنيمة تكون للغانمين الذين حضروا من المسلمين البالغين، حضروا القتال من المسلمين البالغين. نعم. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال جاء العباس وعلي إلى عمر رضي الله عنهم أجمعين يختصمان، فقال العباس اقضي بيني وبين هذا، فقال الناس افصل بينهما، فقال عمر لا أفصل بينهما، قد علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورك ما تركنا صدقة. قال فقال الزهري وليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ منها قوت أهله وجعل سائره سبيله سبيل المال، ثم وليها أبو بكر رضي الله عنه بعده، ثم وليتها بعد أبي بكر فصنعت فيها الذي كان يصنع، ثم أتياني فسألاني أن أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي وليها به أبو بكر، والذي وليتها به، فدفعتها إليهما وأخذت على ذلك عهودهما، ثم أتياني يقول هذا اقسم لي بنصيبي من ابن أخي، ويقول هذا اقسم لي بنصيبي من امرأتي، وإن شاء أن أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي وليها به أبو بكر، والذي وليتها به دفعتها إليهما، وإن أبيا كفيا ذلك. ثم قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا لهؤلاء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، هذه لهؤلاء، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. قال الزهري هذه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، قرى عربية فدخ كذا وكذا. فما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق أو قال حظ، إلا بعض من تملكون من أرقائكم، ولئن عشت إن شاء الله ليأتين على كل مسلم حقه أو قال حظه. لما ورد النسائي هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما جاء إلى عمر رضي الله عنه يطلبان منه أن يوليهما الشيء الذي كان للرسول صلى الله عليه وسلم يصرفانه حيث كان يصرف في عهد في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وزمن عمر قبل أن يأتي إليه. فعمر رضي الله عنه أخذ أعطاهما وأخذ العهود عليهما أن يصرفاه على الطريقة التي كان يصرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وأبو بكر من بعده، وتلك الفترة التي قبل تسليمه لهما، فاختلف فيما بينهما وجاء يطلبان، يعني كل واحد يطلب منهما الإنصاف من الآخر بحيث أنه يعني يقسم بينهما، يكون هذا عنده قسم يتصرف فيه وهذا قسم يتصرف فيه. وقال أيضا مما ذكر أن العباس قال أعطني نصيبي من ابن أخي، نصيبي من ابن أخي الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال أعطني نصيبي من يعني من امرأتي يعني المقصود من ذلك أن الذي هو بمثابة الميراث, بمثابة الميراث. ومن معلوم أن العباس هو الذي يرث لو كان هناك ميراث, وفاطمة هي التي ترث لو كان هناك ميراث مع الزوجات. هؤلاء هم الذين يرثون الرسول صلى الله عليه وسلم, والمقصود أنه يعطيهم مثل ما كان يعطيهم لو كانوا وارثين, لأن ذلك ميراث بعد أن علموا أنه لا يرث الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنهم طلبوا أن يعطوا شيئا لهم, وأن يعني كل واحد منهم يكون عنده شيء يتصرف فيه على وفق ما كان يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر قبل أن يسلمه لهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أنني فعلت معكم كذا وكذا, فإن قمت بذلك وإلا أعيدوه إلي وأنا أكفيكم إياه, يعني أقوم بصرفه كما كنت أصرفه قبل أن أعطيكما إياه. بأوله من أول كلام جاء العباس وعلي إلى عمر يختصمان, فقال العباس اقضي بيني وبين هذا, فقال الناس افصل بينهما, فقال عمر لا أفصل بينهما, قد علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورك ما تركنا صدقة. قال فقال الزهري وليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ منها قوت أهله وجعل سائره سبيله سبيل المال. يعني أخذ قوت أهله, كان يأخذ قوت سنته لأهله, وبعد ذلك وما زاد على ذلك جعله سبيل المال, يعني مال المسلمين, يعني يصرف في مصالح المسلمين. ثم وليها أبو بكر بعده, ثم وليتها بعد أبي بكر فصنعت فيها الذي كان يصنع. ثم وليتها وليتها وليها وليتها ثم وليتها بعد أبي بكر فصنعت فيها الذي كان يصنع. ثم يعني أبو بكر الذي كان يصنع أبو بكر, وأبو بكر كان يصنع الذي يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أتياني فسألاني أن أدفعها إليهما على أن يليا على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, والذي وليها به أبو بكر, والذي وليتها به, يعني بأن يعطى زوجاته ويعني أهل بيته يعني ما يكفيهم, ثم الباقي سائره طريقه سائر المال, طريقة سائر المال. فدفعتها إليهما وأخذت على ذلك عهودهما. ثم أتياني يقول هذا اقسم لي بنصيبي من ابن أخي, ويقول هذا اقسم لي بنصيبي من امرأتي, وإن شاء أن أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, والذي وليها به أبو بكر, والذي وليتها به دفعتها إليهما, وإن أبيا كفي ذلك. وإن أبيا كفي ذلك, يعني يتولى غيرهما هذه المهمة, يعني أنا أقوم بذلك, أنا أقوم بهذه المهمة, ففيهما مؤونة هذا العمل الذي اختلف فيه. ثم قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا لهؤلاء. هذا لهؤلاء, يعني أن الغنيمة لهؤلاء, يعني لهؤلاء الذين هم أصحاب الخمس. نعم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله هذه لهؤلاء. هذه لهؤلاء, يعني ثمانية الأصناف, تلك للأصناف الخمسة التي هي للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل, وتلك لهؤلاء الثمانية, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل, ثمانية أصناف. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. قال الزهري هذه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة قرى عربية بدك كذا وكذا. ثم قال يعني أتى بما أفاء الله على رسوله منهم, يعني من اليهود الذين يعني جلوا يعني من غير قتال, قال هذه الرسول خاصة, يعني يتصرف فيها, يعني يضعها حيث شاء ولا تخمس, ومقصود أنها للرسول خاصة, يعني يتصرف فيها, ليست يعني تكون تخصه, بحيث لا يكون لغيره منها نصيب, وإنما يتصرف يضعها حيث شاء. ثم قال قرى عربية فدك وكذا وكذا, ثم ذكر هذه الآية التي فيها ذكر القرى وأنها تكون لهذه تكون تصرف في تلك المصارف, وأن من أولئك الذين يعني يستحقون ذلك فقراء المهاجرين وفقراء الأنصار, وكذلك الذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإن لما ذكرت الآية التي فيها بيان يعني مصارف الفيء, ثم قال بعد ذلك للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار الإيمان والذين جاءوا بعدهم, يعني يكون لهم يعني الفيء يعني لفقرائهم. ولهذا جاء الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال إن الرافضة لا نصيب لهم في الفيء, لأن الله تعالى جعل المهاجرين والأنصار والذين يجون بعد المهاجرين والأنصار مستغفرين لهم سائلين الله عز وجل يجعل في قلوبهم غلا لهم, والرافضة ليسوا كذلك, إذن ليس لهم في الفيء نصيب. فما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. فاستوعبت هذه الآية الناس, فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق أو قال حظ. الذي هو الفيء, الذي هو الفيء, إلا بعض من تملكون من أرقائكم, ولئن عشت إن شاء الله. أرقى يعني كما هو معلوم تبع لمواليهم, يعني فلا يكون لهم نصيب لأن نفقة الرقيق هي على على على سيده, يعني فهو لا يملك وإنما يملك سيده وهو ينفق عليه. قال ولئن عشت إن شاء الله ليأتين على كل مسلم حظه أو قال حظه. نعم. قال أخبرنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن حجر ابن إياس المروزي السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل. يعني إسماعيل بن إبراهيم يعني المشهور بن عليا وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة بن خالد. عن عكرمة بن خالد وهو ثقة. نعم. أخرج له أصحاب الكتب. إلا ابن ماجه. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك بن أوس بن الحدثان. عن مالك بن أوس بن الحدثان وهو له رؤية أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين وصاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال كتاب البيعة. البيعة على السمع والطاعة. قال أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن النسائي من لفظه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره, وأن لا ننازع الأمر أهله, وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف لومة لائم. المورد النسائي كتاب البيعة, وهو بيعة للإمام على السمع والطاعة. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة, يعني له ولمن يلي الأمر, والذي كانوا يبايعون عليه الرسول صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على السمع والطاعة. بايعنا الترجمة البيعة على السمع والطاعة, لأنه قسم أو أتى بالأحاديث على حسب الجمل أو الفقرات التي جاءت في الحديث, وأتى لكل يعني موضوع بترجمة, وأتى بالحديث من طريق أخرى غير الطريقة السابقة, وهو مشتمل على ما ترجم له وغيره. وهذه من طريقة النسائي, وهي كطريقة البخاري يكرر الحديث من أجل الاستدلال به على التراجم المختلفة, وإن كان الحديث يعني موضوعه واحد إلا أنه جاء بأسانيد فيستدل على كل موضوع بحديث جاء من إسناد, أو جاء بإسناد كشأن البخاري وكطريقة البخاري. فأول شيء البيعة، والبيعة هي البيعة للإمام على السمع والطاعة. هنا قال على السمع والطاعة، وسيأتي أنه على السمع والطاعة وعلى المنشط والمثرة وعلى الأثرة وعلى أن لا ينازع الأمر أهله وعلى أن يقال بالحق حيث كان لا يخاف بالله لومة لائم، وسيأتي لكل واحدة ترجمة تخصها. أورد النسائي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أي له ولمن يلي الأمر من المسلمين. على السمع والطاعة في اليسر والعسر، على السمع والطاعة في العسر واليسر، يعني في الأمور التي تكون فيها مشقة والأمور التي فيها سعة، يعني في الأمور التي يحبها الإنسان والتي يكرهها الإنسان، ما دام أنه لم يكن في معصية. يعني بالنسبة للولاة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يسمع لهم في العسر واليسر، يسمع لهم ويطاع في العسر واليسر، في الأمور الشاقة وفي الأمور التي فيها مشقة والأمور التي فيها سعة وفيها يسر وسهولة وانشراح صدر من الإنسان. أيوة. والمنشط والمكره، والمنشط والمكره يعني الأشياء التي ينشط الإنسان لها وينشرح صدره إليها ويحبها ويفرح بها، والأشياء التي يعني يجد حرجا فيها ويجد مشقة وتكرهها نفسه، ولكنه حيث يؤمر وهو ليس المعصية فإنه يسمع ويطيع. وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله، يعني من يلي الأمر فإنه يسمع له ويطاع ولا ينازع، لأن المنازعة تؤدي إلى الشقاق وإلى الفرقة وإلى النزاع وإلى الفوضى وإلى عدم استتباب الأمن، فتحصل المفاسد التي لا حصر لها ولا حد لها. وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف لومة لائم، وأن نقوم بالحق حيث كنا يعني نقول به لا نخاف في الله لومة لائم. أيوة. يقول أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن النسائي من لفظه، هذا يقول الراوي عنه وهو ابن السني، قال من لفظه يعني أنه يقرأ وهم يسمعون، يعني ليس قراءة عليه. نعم. عن قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث، عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود إلا الترمذي، أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن عبادة، عن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن أبيه عن عبادة بن الصامت أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، وذكر مثله. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وفيه ذكر روايته عن أبيه لعبادة ابن الصامت، يروي عن أبيه الوليد بن عبادة بن الصامت وقال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، وذكر مثله، يعني أن بقية الحديث كالذي تقدم. نعم. قال أخبرنا عيسى بن حماد، عيسى بن حماد المصري تجيبي وهو ثقة حديثه مسلم وأبو داود ونسائي بن ماجه. عن الليث عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد عن أبيه، وأبوه هو الوليد بن عبادة بن الصامت وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن عبادة، عن عبادة بن الصامت وقد مر ذكره. قال باب البيعة على أن لا ننازع الأمر أهله. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة قال حدثني أبي عن عبادة رضي الله عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف لومة لائم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي البيعة على ألا ننازع، على ألا ننازع الأمر أهله، على أن لا ننازع الأمر أهله. وأورد حديث عبادة بن الصامت من طريق أخرى